بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع الدرس الثاني عشر من دروس التعليق على متن ابن أجرو رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مر معنا في الدرس الماضي الحديث عن ماذا؟ مصطفى؟ النكرة والمعرفة والصفة. أحسن، عن النكرة والمعرفة وعن النعت، أليس كذلك؟ خالفنا المؤلف في الترتيب، حيث هو قدم ماذا؟ قدم النعت واستفرض إلى الحديث عن النكرة والمعرفة، فقدمنا النكرة والمعرفة من باب التسهيل على الطلبة، فإذا فهموا معنى النكرة وفهموا معنى المعرفة ودخلت بهم إلى التوابع سهل عليهم قول العلماء موضح لمتبوعه إن كان معرفة، مخصص لمتبوعه إن كان نكرة، بعد أن عرف ماذا؟ النكرة والمعرفة. ماذا قلنا في تعريف النكرة؟ وكل اسم شائع في أفراد جنسه الموجودة أو المقدرة لا يخص به أحد عن غيره. أحسنت، كل اسم شائع في أفراد جنسه لا الموجودة أو المقدرة لا يخص به واحد دون آخر أو دون غيره، واضح؟ كل اسم شائع في جنسه، هذا هو النكرة. ومر معنا تفصيل الحديث عن هذا، أليس كذلك؟ هل نقول كل اسم شائع أو كل اسم شائع؟ شائع. أحسنت، لماذا؟ النكرة كل اسم، النكرة مبتدأ وكل اسم هذه كله هو الخبر، النكرة كل اسم، كل اسم شائع أو شائع؟ شائع. لماذا؟ نعت للاسم، لأنها نعت للاسم، نعت للاسم، كل اسم شائع في جنسه. ما هو الجنس؟ ما المقصود بقولهم؟ ما دل على الماهية بلا قيد. ما دل على الماهية بلا قيد، أحسنت، هو المعنى الكلي، كالإنسانية والأسدية والحيوانية، وهذا مجرا مما تقدم تفصيله في الدرس الماضي فارجعوا إليه. المعرفة، المعرفة هو الموضوع يستعمل في معين أو ما دل على معين. أحسنت، المعرفة اللفظ الموضوع للدلالة على معين أو ليستعمل في معين. كم أقسام المعارف التي مرت معنا؟ جمع بعضهم بقوله أعرفها، أعرف المعارف بعد الله تعالى، قال أعرفها الضمير بعده العلم فاسم الإشارة فناصب الأتم، وبعده ذو اللبن والمضاف في رتبة الذي له يضاف إلا الذي أضيف للضمير فإنه كالعالم الشهير. أحسنت، وقال ابن مالك في الكافية فمضمر أعرفها ثم العلم، هذه الأبيات سلك صاحبها مسلك ابن مالك رحمه الله عندما قال فمضمر أعرفها ثم العلم إلى آخر الأبيات المشهورة. إذن العلم هو ماذا؟ هو اللفظ الموضوع ليستعمل في معين. بعد أعرف المعارف بعد الله الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلى بأل ثم المضاف إلى إلى واحد منها، واضح؟ وابن أجرب قال إلى واحد من هذه الأربعة، لماذا؟ وهي خمسة. أحسن، جمع اسم الإشارة والموصول في المبهم. لماذا كان مبهمين؟ سؤال، لماذا اسم الإشارة والموصول يسميان مبهمين يطلق عليهما هذا المعنى، معنى الإبهام، وهو ضد الإيضاح، لأنهما جدان على معنى بواسطة، لأنهما يدلان على معين بواسطة الإشارة، فاسم الإشارة يدل على المعنى بواسطة الإشارة الحسية ومعنوية، وأما اسم الموصول يدل على المعنى بواسطة الجملة وشبهها. أحسنت، اسم الإشارة مبهم والموصول مبهم. لماذا؟ لأن الموصول لا يدل على معين إلا بقرينة الصلة، فهو محتاج إلى الصلة، واضح؟ واسم الإشارة محتاج إلى الإشارة الحسية أو المعنوية. وأما الضمير قلنا العلم يدل على معين بلا قيد، والضمير يحتاج إلى قيد معنوي. أحسن، الضمير يحتاج إلى قيد معنوي وهو التكلم أو الخطاب. أحسن، التكلم أو الخطاب أو الغيبة. أحسن، إذن العلم يدل على معين بلا قيد، والضمير يحتاج إلى ماذا؟ إلى قيد معنوي وهو التكلم أو الخطاب أو الغيبة. المحلى بأن يحتاج إلى قيد معنوي أو لفظي أو ماذا؟ لفظي وهو أن. والموصول معنوي وهو معنوي ولا لفظي؟ لفظي. واسم الإشارة يحتاج إلى قيد حسي، أليس كذلك؟ هذا طالب علم تشير إليه، أليس كذلك؟ وتشير إلى شيء معنوي فتقول هذا العلم، تعني علم النحو. هذا العلم نافع، هذا العلم ماذا؟ نافع. جميل، ماذا بقي لنا من المعارف؟ المضاف. هل هناك سابع؟ فالمجموع الآن ستة، عندنا الضمير والعلم اسم الإشارة والموصول والمحلى بأل والمضاف إلى واحد من هذه الخمسة، أليس كذلك؟ عندنا الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول والمحلى بأل والمضاف، إذا عندنا ستة، المضاف إلى أحدها. هل هناك سابع؟ نعم ذكرناه، لفظ الجلالة وهو أعرف المعارف. لا، زاد ابن هشام المنادى. زاد ابن هشام المنادى، ليس ابن هشام وحده. زاد علماؤنا رحمهم الله أو بعض علماء العربية زادوا النكرة المقصودة، أما المنادى جئتنا باسم جنس، قل زادوا النكرة المقصودة، وإلى المنادى فيدخل فيه المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، قل زادوا النكرة المقصودة. نحو، من يعطينا مثال؟ يا غافل تنبه، يا طالب اجتهد، تخاطبه مباشرة تقول يا طالب اجتهد، فهذا هو الذي أضافه بعض علمائنا فصارت المعارف كم؟ سبعة. جميل، مر معنا النعت، ما هو النعت؟ هو الفعل المشتق أو المؤول به، هو التابع المشتق أو المؤول به، الموضح لمتبوعه إن كان معرفة، والمخصص له إن كان ذكرة. أحسنت، ما شاء الله عليه، جميل جدا. عدد التوابع خمسة، ذكر المصنف أربعة، ذكر النعت وعطف النسق والتوكيد والبدل، وأغفل اختصارا رحمه الله، ولا يجهل ذلك، عالم كبير، عطف البيان لم يذكره، وسنأتي عليه اليوم إن شاء الله. إذن بدأ بماذا؟ بالنعت. النعت في اللغة الوصف، وفي الاصطلاح ما ذكره أخونا، ليس كذلك؟ التابع المشتق يدخل في المشتق، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل. احفظوا، إذا سمعتم المشتق احفظوا هذه الأوصاف، اسم الفاعل جاء زيد العاقل، واسم المفعول جاء زيد المضروب، واضح؟ فهم معنا؟ وصيغة المبالغة جاء زيد ماذا؟ صيغة المبالغة جاء زيد المسكين، مسكين ثقة مبالغة من المسكنة. تقول الضراب، واضح؟ ضراب أو ضروب، صيغ مبالغة معروفة. صيغ المبالغة أوزانها 11 وزنا، ستدرسونها إن شاء الله في وقتها. فعول ومفعيل وفعيل وفيعول وفعال إلى آخره. الحي القيوم، القيوم صيغة مبالغة على وزن فيعول. مسكين، سكيت، جري على وزن فعيل، صيغ مبالغة. ثم صفة المشبهة، جاء زيد الكريم، جاء زيد الجميل، وهكذا. ثم ماذا؟ ثم اسم التفضيل، تقول دخل زيد الأعلم أو الأفضل إلى آخره. اسم التفضيل معروف. ضوابطه تأتي معكم في الألفية إن شاء الله تعالى في وقتها. جميل، أخشى أن أستطرد فيضيع منا الوقت. قلنا الموضح لمتبوعه أو المؤول به، ما معنى قولنا فيما مضى في النعت أو المؤول به؟ بسرعة بسرعة حتى ندخل إلى الدرس الجديد. أو المؤول به قولنا مررت بزيد هذا. أحسنت، وهو مؤول بالمشبه. أحسنت، مررت بزيد هذا، هذا جامد، جامد، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صيغة مبالغة، مبني، جامد مبني. هذا مؤول بالوصف المشار إليه، مررت بزيد هذا أي المشار إليه، واضح؟ أو مثال آخر، زارنا رجل صاحب علم، زارنا رجل ذو علم، مش صاحب، زارنا رجل ذو، ذو هذه جامدة فهي مؤولة بالمشتق أي صاحب، واضح؟ مفهوم؟ جميل. نعم، قسمنا النعت، أو قبل ذلك قلنا الموضح لمتبوعه، ما معنى الموضح لمتبوعه إن كان معنى؟ المبين له، المبين له، الكاشف له، الذي يزيده وضوحا وكشفا وبيانا وتفسيرا. لما تقول جاء زيد، هناك زيود يشتركون في هذا العالم، خصوصا إذا المسلمون يسمون بمحمد كثيرا، فتقول جاء محمد، فيظن الضال، فيظن الضال أنك تعني فلانا، ويظن الآخر أنك تعني فلانا، ويظن السامع أنك تعني فلانا، فتقول جاء محمد الفقيه، أو جاء محمد إمام المسجد. زاد وضوحا ولا لا؟ ما معنى قولهم المخصص له إن كان نكرة؟ أتدرون لماذا؟ اسم الجنس النكرة فيها عموم، فيها عموم وفيها شيوع، تنسحب على كل فرد فرد. أنت عندما تقول رجل، رجل كما مر معنا في الدرس الماضي معنى كلي، معنى كلي ذهني، أليس كذلك؟ موجود في ضمن أفراده الخارجية. أما هذا المعنى الكلي فهو لا يتجزأ كما مر معنا، لكن في الخارج هذا المعنى مشترك بين الرجال. امرأة معنى كلي، ما هو هذا المعنى الكلي؟ ذكر بالغ من بني آدم، هذا مشترك، أنت ذكر بالغ من بني آدم، وأخوك وفلان وفلان وفلان، وهذا مجرد. امرأة أنثى بالغة من بني آدم، هذا المعنى الكلي، أنثى بالغة من بني آدم، يوجد في فاطمة وعائشة وخديجة وكذا، مفهوم؟ إنسان معنى كلي، أنا إنسان، فيا ماذا؟ فيا الحيوانية والناطقية، أي حياة وأفكر، وأنت فيك الحيوانية والناطقية، وهذا في الحيوانية والناطقية، أسد حيوان مفترس، كل أسد فيه الحيوانية والافتراسية، مفهوم؟ حجر جسم جامد، كل حجر فهو جسم جامد، أليس كذلك؟ جرم أو جسم جامد، واضح؟ إذا النكرة فيها العموم، فيها عموم، واضح؟ هذا العموم عندما تصفه يتخصص. تقول مثلا زارنا طالب، فالسامع قل طالب ماذا يدرس؟ طب، حديث، الفقه، يدرس علوم الشريعة، يدرس علوم الدنيا ماذا يدرس؟ زارنا طالب أو زارنا رجل، رجل عالم فلاح تاجر، يعني رجل ذكر بلغ بني آدم، تريد أن تخصصه وأن تقلل أفراده تقول زارنا رجل عالم فتأتي بالنعت، زارنا رجل تاجر فهو المعنى، زارنا طالب ظريف، زارنا طالب شريف أي من آل البيت. شوف من قلت شريف قللت الأفراد، عصابة فقط في آل البيت، وآل البيت قلة مقارنة مع البشر، مع مفهوم الرجل، وتنسحب على كل من فيه معنى الرجولة، أليس كذلك؟ تتقلل الأفراد، شريف من آل البيت، ويبقى ماذا؟ يبقى العموم في الرجال الآخرين الذين ليسوا شرفاء. فهمت المعنى؟ تخصيص. شوف القرآن ايش يقول، ولا عبد مؤمن، عبد مؤمن خير من حر مشرك ولو أعجبك، هذه حر محذوفة، ولا أمة مؤمنة خير من حرة مشركة. شوف عبد مؤمن، العبد، هناك العبد الكافر، هناك العبد المنافق، هناك العبد المؤمن، فمؤمن خصص الوصف، يخصص، واضح المعنى؟ واتضح لكم الآن، كتاب مثلا تقول قرأت كتابا، ماذا يظن السامع؟ العلوم الطبيعية، قرأته في الفيزياء، قرأته في الكيمياء، قرأته في الرياضيات، قرأته في الفقه، قرأته في، تقول قرأت كتابا فقهيا، جئت بالنعت فخصصت ذلك العموم. فهمتم المعنى؟ حتى لا نكرره في عطف البيان وفيما يأتي إن شاء الله، خصوصا في عطف البيان. قسمنا النعت إلى قسمين، إلى حقيقي وسري. تعريف النعت الحقيقي بسرعة، تفضل. ما رفع ضميرا مستدرا يعود إلى المتون. أحسنت، ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى الموصوف أو إلى المتبوع. نحو جاء زيد العاقل، أي هو، واضح؟ جاء زيد العاقل، لفظ العاقل فيها ضمير، رفع الضمير، العاقل من؟ هو، هم. والنعت الحقيقي يتبع مطبوعه في كم؟ في 4 من 10. ما هي هذه العشرة؟ أولا وجوه الإعراب الثلاثة، والإفراد والتثنية والجمع، هذه 6، والتنكير والتعريف والتذكير والتأنيث، هذه 10. إذا سمعتم 4 من 10، أول من المغان تعرفوا 10 وجوه الإعراب والإفراد. وجوه الإعراب الرفع والنصب، ماذا؟ خفض، لأن الأسماء لا جزم فيها، واضح؟ التنكير والتعريف والتذكير والتأنيث، هذه 10، واضح؟ فالنعت الحقيقي يتبع مذبوعه في 4 من 10. ما هي هذه الأربعة؟ يتبعه في واحد من وجوه الإعراب، إذا خرج 3، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا، فإن كان مذبوعه مرفوعا كان مرفوعا، إن كان مذبوعه منصوبا كان منصوبا، إن كان مذبوعه مجرورا كان مجرورا، جميل. وواحد من ماذا؟ من الإفراد أو التثنية أو الجمع. الموصوف إن كان مفردا كان الوصف مفردا، الموصوف إن كان مثنى كان الوصف مثنى، وهكذا إن كان مجموعة. إذا هذه 6، ماذا بقي؟ التنكير والتعريف والتذكير والتأنيث. إن كان الموصوف معرفة، ماذا ينبغي أن يكون عليه حال الوصف؟ يكون معرفة. وإن كان نكرة، ينبغي الوصف أن يكون نكرة. إن كان الموصوف مذكرا، هل تقول زارتني هند العاقل؟ هل تقول زارني زيد العاقلة؟ أبدا. إن كان الموصوف مذكرا، ينبغي الوصف أن يكون مذكرا. إن كان الموصوف مؤنثا، ينبغي للوصف أن يكون مؤنثا. واضح؟ هذه هي 10، واضح؟ نمر إلى السبب، تعريف السبب، تفضل. وهو رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المتبوع. أحسنت، ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على الموصوف أو على المتبوع، واضح؟ والنعت السببي قلنا يتبع متبوعه في كم؟ في اثنين من خمسة. في اثنين من خمسة. أتدرون لماذا؟ لماذا لم يتبعه كما تبعه الحقيقة؟ أولا حتى تعلموا هذه العشرة النعت السببي دائما مفرد، إذا كفانا هم ماذا؟ كفانا هم الإفراد والتثنية والجمع، لأن هذه الثلاثة فيها واحد فقط، إذا خرج اثنان وبقي دائما هو مفردا، بقي سبعة، أليس كذلك؟ جميل جدا. النعت السببي في قضية التذكير والتأنيث له علاقة بما بعدها لا بما قبله. النعت السببي في قضية التذكير والتأنيث له علاقة بمرفوعه لا بمتبوعه، احفظوها احفظوها. فإن كان متبوع فإن كان مرفوعه مؤنثا كان النعت السببي مؤنثا، وإن كان مذكرا كان النعت السببي مذكرا له علاقة بمرفوعه في قضية التذكير والتأنيث. أما ما له علاقة بمتبوعه فيتبعه في التذكير أو التعريف وفي واحد من وجوه الإعراب، هذه هي الخمسة، واحد من ماذا؟ التنكير أو التعريف، وواحد من ماذا؟ من الرفع أو النصب أو الجر. واضح؟ نحو ربما أخرجنا من هذه القرية، أرأيتم الظالم لم يتبع القرية تبع ما بعده، الظالم أهلها. زارني زيد، شوف زارني زيد المحتجبة أخته، المحتجبة لم يتبع زيد تبع ما بعده في قضية ماذا؟ تذكير أو التأنيث. فهمتوا؟ واضحة؟ إذا النعت السببي يتبعه في قضية التذكير والتأنيث ماذا؟ مرفوعه له علاقة بمرفوعه. أما ما يتعلق بمتبوعه فإن كان معرفا كان معرفا، إن كان منكرا كان منكرا، إن كان مرفوعا إن كان منصوبا إن كان مجرورا، فقط اثنين من هذه الخمسة. إذا هذا الاختصار، والوقت لا يسمح لنا أن نعيد الدرس. مراجعتك كاسمها، مراجعتك كاسمها، والمفروض منكم أنتم أن تراجعوا. إذا نمر إلى العصر. المصنف رحمه الله، انتبهوا، المصنف عليه رحمة الله ذكر كما قلت قبل قليل، ذكر عطف ماذا؟ ذكر عطف النسقي، ذكر عطف النسق، جميل جدا. وجرت عادة علمائنا أن يتحدثوا عن عطف البيان وعطف النسق، لأن العطف عطف، عطف نسقي وعطف بيان. وفي الحقيقة الترتيب الذي درج عليه بعض العلماء بتقديم النعت ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف البيان ثم النسق أجمل، لكن لا يضر. لما وصلنا إلى عطف النسق سندرس عطف البيان قبل عطف النسق، سندرس ماذا؟ عطف البيان قبل عطف النسق. فما هو العطف؟ فما هو العطف في اللغة، في اللغة أولا، ثم ما هو عطف البيان، ثم ما هو عطف النسق، لأن العطف قسمان سنعرف كل واحد على حدة. نبدأ بالعطف. العطف في اللغة العربية، أكتب العطف لغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا هو العطف في اللغة العربية. العرب تقول عطفت البقرة على ولدها، أي رجعت إليه بعد أن انصرفت عنه. نعم. وأما العطف في الاصطلاح فنوعان، عطف بيان، عطف نسق وسيأتي، وعطف بيان وسندرسه هو الأول. عطف نسق سيأتي معنا. نبدأ بعطف البيان. فما هو تعريف عطف البيان؟ سبحان الله، عطف البيان انتبهوا يشبه النعت، والفرق بينه وبين النعت دقيق، الفرق بينه وبين النعت دقيق، ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له. قلنا نحن إن العطف في اللغة العربية ماذا كتبتم الآن؟ عطف البيان يرجع إلى متبوعه فيزيده كشفا ويزيده إيضاحا ويزيده بيانا إن كان معرفة. شوف عطف البيان يعود ويرجع إلى متبوعه إن كان معرفة بالإيضاح وزيادة البيان، وإن كان نكرة بزيادة التخصيص. مثله مثل ماذا؟ مثله مثل النعت. ماذا قلنا في النعت؟ الموضع لمتبوعه إن كان معرفة، والمخصص له إن كان نكرة. عطف البيان من الناحية اللغوية هذا الرجوع الذي ذكرناه، هو أيضا لما تقول جاء أبو عبد الله، انتبه، جاء أبو عبد الله زيد، لفظة زيد مع لفظة أبو عبد الله، ماذا تلاحظون؟ أبو عبد الله اسم علم، لقب، كنيا، ليس كذلك؟ هذا كنيا، قال ابن مالك واسما أتى وكنية ولقب، فهذه أعلم، أي العلم أتى اسما مثل زيد، وأتى كنية مثل أبي عبد الله، وأتى لقبا مثل الرشيد، الفاروق، الصديق، هذه ألقاب، واسما أتى وكنية ولقب. إذن لما نقول جاء أبو عبد الله زيد، لما تسمع أبو عبد الله معرفة، أليس كذلك؟ جاء أبو حفص عمر، مثال الذي يذكره النحاة، جاء أبو حفص ثم جاء عمر، عمر مع أبي حفص، نظرا لكون أبي حفص معرفة عمر زادها وضوحا. كما في النعت جاء زيد الفقيه، جاء محمد رسول الله، ففي المعنى اللهم صل على الحبيب، جاء محمد إمام المسجد، أنا محمد اشترك في العالمية، لما قلت إمام المسجد فهم السامع مرادك واتضح من خلال ماذا؟ من خلال النعت. كذلك في عطف البيان جاء أبو حفص عمر. الفرق بين عطف البيان والنعت أن عطف البيان جامد دائما كما تذكره في تعريفه، بخلاف النعت فالنعت مشتق ومؤول بالمشتق، أما عطف البيان جامد، وسأوضح لكم هذا، مفهوم المعنى؟ زين، إذا فهمتم الآن هذا الرجوع يرجع عليه بزيادة البيان إن كان معرفة، يرجع على متبوعه بزيادة البيان والإيضاح إن كان معرفة، ويرجع على متبوعه بماذا؟ بزيادة التخصيص إن كان أحسنتم، مفهوم؟ إذا اكتبوا تعريف عطف البيان. تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. تابع موضح عرفتموه، مخصص عرفتموه، جامد جميل، جامد غير مؤول، هذا تعريف ابن هشام في الخطر رحمه الله، وغيره تعريف ابن هشام وغيره. تابع اسم جنس تدخل معنا التوابع الأخرى الأربعة سنخرجها. تابع قولنا تابع اسم جنس يشمل بقية التوابع، قولنا موضح يدخل النعت، لا لا النعت داخل معنا سنخرجه جميل جدا، لكن نخرج به ماذا؟ نخرج به التوكيد ونخرج به البدل، أكلت الرغيف ثلثه، إذا الموضح خرجنا به التوكيد والبدل، أليس كذلك؟ جميل، سنخرج النعت بقولنا جامد. تابع موضح أو مخصص جامد، جامد خرج ماذا؟ خرج النعت، لماذا؟ لأن النعت الأصل فيه ماذا؟ الاشتقاق، الأصل في النعت أن يكون مشتقا، وحتى إذا جاء النعت جامدا فيقولون هو مؤول بالمشتق، كما مر معنا في مررت بزيد هذا، وفي قولنا زارنا رجل ذو علم، أي صاحب علم، واضح؟ إذا أخرج النعت، قولنا جامد أخرج النعت، فإنه إن كان موضحا لمتبوعه إن كان معرفة، ومخصصا له إن كان نكرة، فإنه ماذا؟ الأصل فيه ماذا؟ فالأصل فيه نعت، الاشتقاق. الأصل فيه الاشتقاق، واضح؟ أما عطف البيان فالأصل فيه ماذا؟ الجمود. مثال، انتبه، جاء أبو حفص أقسم بالله أبو حفص عمر، مثال مشهور ومثلته قبل قليل بجاء أبو عبد الله زيد أقسم بالله أبو حفص عمر. أبو حفص عمر، عمر جامد، قد تقولون مشتق من عمر يعمر عمارة. نقول انتبهوا، أسماء الأعلام مسلوبة المعاني، جامدة سلبت منها معانيها. وقالوا يا صالح ائتنا، فخصالح جامد. فوق مسعود، عبد الله بن مسعود، مسعود اسم مفعول، قل يا أنا مسعود، قلت لنا بأن المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول، صيغة مبالغة وصفة مشبهة، وماذا تفعل في صالح ومسعود وعباس وما إلى ذلك؟ نقول إذا سار اسم عالم سلب معناه الأصلي فصار جامدا. لذلك يقولون جاء عمر الفاروق، والفاروق جاء من فرق يفرق فرقا، فصل وميز، يفرق بين الحق والباطل. جاء أبو بكر الصديق، والصديق من الصدق، الصديق صفة، لكن عندما صارت علما صارت مسلوبة المعنى. انتبهوا لها، الأعلام جوانب، مفهوم المعنى؟ تصير كأسماء الأجناس، تصير كأسماء الأجناس، مثل جبال والرجل جنة، مفهوم؟ بارك الله فيكم، احفظوا هذه الفائدة. نريد مثالا في النكرة، تقول هذا خاتم ذهب، خصصه ولا لا؟ خرج خاتم الفضة وخاتم الحديد وخاتم النحاس وخاتم، مفهوم معنا؟ خصوصا في زماننا هناك أنواع ما يسمى بالبلاكيو، ما يسمى هذا خاتم حديد يمثل به النحاس، أنا مثلت لكم بذهب، هذا خاتم ذهب، فلفظة ذهب تابعة لخاتم، وخاتم مرفوع، خاتم ذهب، فهم المعنى؟ فذهب يسكن عطف بيان، من ماء صديد، بين الماء ولا لا؟ خصص الماء، عفوا خصص، أنا أقول بين، خصص ولا لم يخصص؟ من ماء، ماء الورد، دخل معك ماء الورد، الماء المطلق اسم جنس، ماء، فهم معنى؟ فلما صديد، اسأل الله العافية، تخصص بهذا المعنى، مفهوم؟ بعض علماء العربية ينكر أن يكون عطف البيان نكرة، والتحقيق كما حقق علماء العربية شراح الألفية وكذلك ابن هشام في كتبه رحمه الله تعالى، يرون أن عطف البيان كما يأتي معرفة، جاء أبو حفص عمر، جاء هارون الرشيد، رشيد ثلاثة القول، هارون الرشيد من الرشد في الأصل، لكنه لما صار اسم علم سلب المعنى، صار جامدا مثل أسماء الأجناس، واضح؟ كما يقولون بأن عطف البيان يأتي معرفة، يقولون أيضا عطف البيان يأتي ماذا؟ نكرة مخصصا لمتبوعه، فاحفظوا هذه بارك الله فيكم. لذلك قالوا جامد، انتبه، سنخرج النعت إخراجا تاما، غير مؤول، أخرجناه، لماذا؟ لأن في النعت قلنا ماذا؟ مشتق أو مؤول، هنا جامد، جامد ثم غير مؤول، لتخرج جميع النعوت المؤولة، لأنه يا إخوة الجامد قسمان، قلنا جامد غير مؤول، أن الجامد كم قسمان، جامد مؤول بمشتق وجامد غير مؤول بمشتق، ما مر معنا في النعت، جامد مؤول بمشتق، مثل مررت بزيد هذا، مفهوم؟ ومثل زارنا رجل ذو علم، فهذا أول بماذا؟ بالمشار إليه، وذو أول بصاحب، هنا هذا خاتم ذهب، ذهب جامد، لماذا ستؤوله؟ واضح؟ قال عمر الفاروق، فاروق اسم علم جامد، واضح؟ مفهوم؟ وهكذا وهكذا، فاحفظوه بارك الله فيكم. حكم عطف البيان. سؤال: ما حكم هذا التابع؟ لأننا قلنا هذا قلنا في تعريفه تابع موضح زين قلنا تابع ماذا؟ تابع موضح ومخصص جامد غير مؤول. هذا تعرفه عرفناه. حكمه حكم النعت الحقيقي، احفظوه، حكم عطف البيان سواء كان معرفة أو نكرة. حكمه حكم النعت الحقيقي يتبع متبوعه في 4 من 10، يتبعه في 1 من وجوه الإعراب، وفي 1 من الإفراد والتثنية والجمع، وفي 1 من التنكير أو التعريف، وفي 1 من التذكير أو التأنيث كما مر معنا في النعت الحقيقي. السؤال المطروح هو ما أجبت عليه سلفا. قد يقول قائل: جاء أبو حفص عمر، قال عمر الفاروق، قال أبو بكر الصديق، تعربون هذه عطف بيان وهي أوصاف؟ فقلنا هذه صارت أعلاما، فلما صارت أعلاما صارت مسلوبة المعنى، فهم صارت مسلوبة المعنى. فحفظوا هذه الفائدة، صارت مسلوبة المعنى الذي دلت عليه في السابق، واضح؟ الذي دلت عليه في السابق. اكتبوا قاعدة، قاعدة. قال ابن هشام رحمه الله في قطر الندى: كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان، كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو للتخصيص، مفيد للإيضاح أو للتخصيص، صح الحكم عليه بأنه بدل كل من كل، كما أشرت إلى هذا ربما في المراجعة أو قبل قليل. صح الحكم عليه بأنه بدل كل من كل مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده. مفيد، من لم يكتب يكتب بعد الدرس، مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده لكونه على نية تكرار العامل. ستعرفون هذا عندما ندرس البدل المطابق، لكونه على نية تكرار العامل. إلا بعض المسائل المستثنى، إلا بعض المسائل المستثنى، وستأتي معنا إن شاء الله. أنا ابن التارك البكري بشر، أنا ابن التارك البكري بشر، سيأتي معنا هذا في محله ونقف معه إن شاء الله، سواء في دراسة القطر أو في دراسة الألفية معكم إن شاء الله. عنوان: مواضع عطف البيان. هذه فائدة، مواضع عطف البيان، يعني عطف البيان ما هي المواضع التي يكون فيها ويقع فيها؟ أولا: الاسم بعد الكنية. تتبع بعض علماء العربية هذا فأفادنا هذه الفائدة، الاسم بعد الكنية. تقول: جاء الخليفة أبو بكر عبد الله، جاء الخليفة أبو بكر عبد الله. ثانيا: الاسم بعد اللقب. جاء الخليفة هارون الرشيد في الأول، أين عطف البيان في الأول؟ عبد الله، عبد الله هو المفسر والمبين، وهنا الرشيد. جاء الخليفة هارون الرشيد، أو قال الخليفة هارون الرشيد. ثالثا: الاسم الظاهر بعد الإشارة، الاسم الظاهر بعد اسم الإشارة، نحو: أعجبني هذا الطالب، أعجبني هذا الرجل، مفهوم؟ فلفظة الرجل عطف بيان، كما أنها تعرف نعتا. ما يلي اسم الإشارة ويكون معرفا بأل، قال بعض العلماء العربية بأنه يعرف نعتا أو بيانا أو بدل، بعد إشارة معرف بأل يعرف نعتا أو بيانا أو بدل، مفهوم؟ وإن كان الأفضل فيه لكونه جامدا أن يعرب ماذا؟ أن يعرب بدلا أو عطف بيان. أعجبني هذا الرجل عطف بيان أو بدلا. واضح؟ رابعا التفسير بعد المفسر. التفسير بعد المفسر. العسجد الذهب. العسجد الذهب. إذن الذهب نعربه عطف بيان. خامسا الموصوف بعد الصفة. الموصوف بعد الصفة نحو المسيح عيسى رسول الله. المسيح عيسى رسول الله موصوف بعد الصفة. أين عطف البيان هنا؟ المسيح عيسى رسول الله الموصوف بعد الصفة. تأملوا المثال وأجيبوني. تفضل. رسول الله. رسول الله من؟ عيسى. عيسى لماذا؟ لأنه موصوف بما قبل بمسيح. أين الموصوف؟ وعيسى عيسى. وأين الصفة؟ رسول المسيح رسول. نقول بأن عطف البيان يكون جامدا. عندنا المسيح عيسى. المسيح عيسى صح؟ رسول الله. أين عطف البيان؟ أين الذي يبين؟ رسول الله. ما شاء الله. ثم ننتقل إلى عطف النسق. ثم ننتقل إلى ماذا؟ إلى عطف النسق. عرفنا عطف البيان. أش قلنا في تعريفه؟ تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. عرفناه وعرفنا مواضعه. نمر إلى ماذا؟ إلى عطف النسق. النسق مصدر نسق الكلام نسقا ونسقا والى أجزاءه وربط بعضها ببعض. نسقت الكلام نسقا ونسقا واليت ماذا؟ واليت أجزاءه وربطت بعضها ببعض. كنت تسمعون كثيرا التنسيق. نسق تنسيقا فله علاقة بالموالاة والربط. وهنا نسق فعل بمعنى مفعول أي منسوق. أي ماذا؟ أي منسوق. ما معنى منسوق؟ أي منسوق بعضه ببعض. لما تقول شوف جاء زيد وعمر جاء زيد فعمر جاء زيد ثم عمر. حروف العطف العشرة التي سيأتي الحديث عنها لأن حروف العطف عشرة تسعة باتفاق وواحد فيه الخلاف وهو إما بشرط تكرارها ودخول الواو عليها. انتبهوا الآن شوف لما تقول جاء زيد وعمر هذا نسق. لماذا؟ لأنك عطفت عمرا على زيد وواليته بأخيه. فقولنا نسق بمعنى فعل بمعنى مفعول أي منسوق. فالكلام منسوق أي مربوط بعضه ببعض. مفهوم المعنى؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه شوف ثم كيف نسقت ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ستأتي الألفة بعد ثم تأتي الفاء. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. أرأيتم؟ إذن عطف النسق فيه حروف ماذا؟ حروف العطف التي تربط أجزاء الكلام بعضها ببعض. مفهوم؟ يا عقل زين احفظوا واعقلوا. فما هو تعريفه؟ وهو التابع التالي فليس كذلك؟ عرفنا التابع الأول وهو النعت وعرفنا التابع الثاني ولم يذكره المصنف وهو عطف البيان. والآن سنعرف ماذا التابع الثالث وهو عطف النسق. واضح؟ تعريفه نذكر تعريف ابن هشام رحمه الله تعالى. التابع اكتب التابع المتوسط بينه وبين متبوعه. التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. قلت لكم حروف العطف 10، 9 اتفقوا عليها، والعاشر وهو لفظة إما حصل فيها الخلاف، بعضهم اعتبرها حرف عطف والمحققون لم يعتبروا حرف عطف، وسنتحدث عنها إن شاء الله. إذا ماذا قلنا في تعريفه؟ تفضل. قال ابن هشام التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. قال ولم أحده بحد لوضوحه، أضف هذا، قال ولم أحده بحد لوضوحه، لم يذكر له حدا، واضح منطقيا لوضوحه. جميل جدا. اقرأ، لا اقرأ علينا كلام ابن أجرم رحمه الله تعالى تبرك به ثم نعلق عليه. ارفع صوتك. ماذا قال في عطف النسق؟ ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب العطف. نعم. وحروف العطف 10 وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. نعم. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت. يقول ومخفوض لأنه كوفي، على مذهب الكوفيين، المصريون يقولون مجرور. لذلك قال فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، على منصوب النصر، أو على مخفوض، ولم يقل على مجرور لأنه على مذهب الكوفيين. وقد عرفنا هذا من بداية النظم، أو من بداية النثر. أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا وما رأيت من زيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقل. أحسنت، وزيد لم يقم ولم يقل. جميل. إذن هذا كلام المصنف رحمه الله. الآن انتبهوا، عرفنا أن انتبهوا أو حتى تعرفوا التابع الآن. جاء زيد هذا متبوع، وعمر هذا التابع في النعم. جاء زيد التابع العاقل في عطف البيان. جاء أبو حفص التابع عمر، والمتبوع دائما المتقدم، المتبوع دائما المتقدم في هذه الخمسة كلها، في النعت، عطف البيان، والنسق، والتوكيد، والبدء. جاء القوم كلهم، جاء الطلاب جميعهم، دائما التابع يلي المتبوع، المتبوع سابق والتابع لاحق، واضح؟ كذلك في البدل، كذلك في البدل دائما المتبوع سابق، وما سمي تابعا إلا لأنه لاحق، واضح؟ جميل جدا. إذا هذا هو عطف النسق. عطف النسق، انتبهوا جيدا، عطف النسق استعملت العرب فيه ماذا؟ حروفا، بها تنسق وبها تربط أجزاء الكلام بعضها ببعض. هذه الحروف كم عددها؟ 10، الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم ولا وبل ولكن وإما، 10. انتبهوا الآن، نتحدث عن المختلف فيه ثم نفصل الكلام في المتفق عليه. لماذا إما لم يعتبروها؟ الله تعالى يقول فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. الذين يعتبرونها يقولون وإما، هذه حرف عطف، أين التابع؟ جملة فداء، وإما فداء، وإما تفدونهم فداء، هذه جملة، لأن فداء مفعول مطلق، واضح؟ من هنا ها إما هذه حصل فيها الخلاف. محي الدين عبد الحميد عندكم مثلا في التحفة الثانية رحمه الله تعالى مشى مع القائلين بأنها ماذا؟ بأنها حرف عطف، وذكرها في شرحه المختصر على هذا المنع. أما المحققون فعلى المنع وعلى الإسقاط، المحققون على المنع وعلى الإسقاط. قد تقولون وإلى العاطف؟ قالوا العاطف في الحقيقة هو الواو، ولا يمكن أن نجمع بين عاطفين، وإما الواو موجودة. قلنا لهم وإما هذه ماذا تكون؟ قالوا حرف تفصيل، وهو كذلك، وهو كذلك. إذن اكتبوا هذه الفائدة، إما على التحقيق ليست حرف عطف، إنما حرف العطف هو الواو الذي دخل عليها، وأما هي فتعرب حرف تفصيل كما في قوله تعالى فإما من بعد وإما فداء. لماذا اعتبروا حرف تفصيل ولم يعتبروا حرف عطف؟ لأنها تلازم الواو، والواو حرف عطف، فكيف نجمع بين ماذا؟ بين حرفين للدلالة على معنى واحد، فيكفينا حرف واحد للدلالة على ذلك المعنى المطلوب، واضح؟ وسبحان الله، هي تأتي بمعنى أو للتخير أو للإباحة. تقول تزوج إما زيدا، عفوا، تزوج إما هندا وإما أختها، هذه للتخير لأنه لا يمكن أن تجمع بينهم. وتقول أدرس إما النحو وإما الفقه، أسلك إما هذا الطريق وإما هذا الطريق، هذا يسمى ماذا؟ تخير. هذا التخير. والإباحة جمع من الأختين. مثال أول التخير وهذا للإباحة. مباح لك إما أن تدرس النحو وإما أن تدرس الفقه. جالس، شو جالس، إما الفقيه الفلاني وإما الفقيه الفلاني، مباح لك. والفرق بين التخير والإباحة ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ أن التخير إذا خيرك لا يجوز لك الجمع، وأما الإباحة فيجوز لك الجمع، يجوز لك أن تجالس الحسنة وابن سيرين، اللهم اجمعنا به في الجنة، المثال الذي يذكره المحال، يجوز لك أن تجالس ذلك الفقيه وذلك الفقيه. أما تزوج إما هندا وإما أختها فهو يخيرك، ولا يجوز لك أن تجمع بين الأختين بسبب ماذا؟ بسبب التحريم الشرعي، الشارع الحكيم حرم عليك الجمع بينهم. إذن إما هذه يا إخوان، إما هذه دلالتها تدل على ماذا؟ تدل على ما تدل عليه أو، واضح؟ عند القائلين بأنها حرف عطف، واضح؟ عند القائلين بأنها حرف عطف. وأما عند القائلين بأنها حرف تفصيل فهي كذلك تحمل معها ذلك المعنى، تحمل معها ذلك المعنى. إذن إما حصل فيها الخلاف وقد ذكرت لكم هذا، نمر إلى ماذا؟ نمر إلى المتفق عليه، ونبدأ بالواو. نبدأ بماذا؟ نبدأ بالواو. وعادة العلماء العربية أن يبدأوا بالواو، لماذا؟ لأنها أم الباب، هنا هي الأولى يبدأون بها. يقول الواو لمطلق الجمع، الواو لفظ، هذا الحرف لفظ استعملته العرب ووضعته العرب للدلالة على ماذا؟ على مطلق الجمع. لما تقول جاء زيد وعمر اشتركا في حكم المجيء فقط، لا يدل على أن زيدا جاء قبل عمر، ولا يدل على أنهما جاء معا في وقت واحد، ولا يدل على أن عمرا جاء بعد زيد، واضح؟ لمطلق الجمع فقط، مفهوم؟ هذا معنى الواو لمطلق الجمع، لا تدل على ترتيب، ولا تدل على تعقيب، ولا تدل على مصاحبة، مفهوم؟ ما معنى المصاحبة؟ هي المعية، ستدرسون المفعول معي إن شاء الله. إذن الواو لمطلق الجمع، لمطلق ماذا؟ لمطلق الجمع، لا تدل على ترتيب حتى يكون زيد جائيا قبل عمرو، ولا تدل على تعقيب. ما معنى التعقيب؟ أي أن التابع جاء بعد المتبوع بلا مدة زمنية، أي جاء بلا مهلة، لا تدل على هذا بخلاف الفاء، ستدلنا على هذا كما سيأتي. ولا تدل على المصاحبة، ما معنى جاء زيد مع عمر؟ لا تدل على المصاحبة أنه ما جاء في وقت واحد، إذا تدل على ماذا؟ الواو تدل على مطلق الجمع. هذا هو إذا سمعتم ما معنى الواو تدل على مطلق الجمع، بمعنى أنها لا تدل على ترتيب احفظوه، ولا تدل على تعقيب، ولا تدل على مصاحبة، هذا هو مطلق الجمع. إنما دلت على التشريك في حكم. لما تقول شوف جاء زيد وعمر اشتركا في ماذا؟ اشتركا في حكم المجيء فقط، تشرك في الحكم مفهوما وتشرك في المعنى. اشتركت في ماذا؟ في الحكم وشركت في المعنى. جميل جدا. هذه هي الواو. ثم يبقى الكلام، انتبهوا، ثم يبقى الكلام يحتمل ثلاثة احتمالات. لما تقول جاء زيد وعمر الكلام يحتمل ثلاثة، لا نقول ثلاثة احتمالات لأن الاحتمال مذكر، فنقول ثلاثة إطلاقات، ثلاثة احتمالات، ثلاثة استعمالات. واضح؟ لأن المعدود يخالف العدد في التذكير والتأنيث. ستدرسون العدد في الألفية إن شاء الله. يبقى الكلام عندما تقول جاء زيد وعمر، يبقى الكلام يحتمل كم من احتمال؟ تفضلوا. ذكرت هذا قبل قليل. يحتمل الترتيب أو التأخير. يحتمل مجيئهما معا، ممكن أن يجيئوا معا في آن واحد، ويحتمل أن زيدا جاء قبل عمرو، ويحتمل أن عمرو جاء قبل زيد، لأن الواو لمطلق الجمع. إذا فهمتم هذه أم لا؟ واضحة جدا. قد تقولون وبماذا نرجح؟ نرجح من دليل خارجي. أما الله فلا يعطينا شيئا. الله الواو لا تفيدك لا ترتيبا ولا تعقيبا ولا مصاحبة بمعنى المعية. واضح؟ بماذا ترجح أن عمر جاء بعد زيد، أن زيد جاء قبل عمر، أو بماذا ترجح أنهما جاء معا؟ بقرينة خارجية، كأن ترى زيدا جاء قبل عمر، أو كأن ترى عمرا جاء قبل زيد، أو كأن ترى كليهما قد جاء في وقت واحد. واضح؟ هذه هي الواو. قال علماؤنا ويعطف بها اللاحق على السابق والسابق على اللاحق. يعطف بها ماذا؟ انتبه، اللاحق على السابق. أيهما أسبق، نوح أم إبراهيم؟ ها؟ أيهما أسبق؟ قال تعالى لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، قد أرسلنا نوحا وإبراهيم. إذا عطف بها ماذا؟ اللاحق على السابق. اعكس ويعطف بها ماذا؟ العكس، أنا لا تفيد الترتيب، ويعطف بها السابق على اللاحق. اللاحق هو المقدم، فيصير في اللفظ يصير متبوعا، اللاحق يصير متبوعا والسابق يصير تابعا. أما لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم الأمر كذلك، اللاحق عطف على السابق. الآن لأنها لا تفيد الترتيب يعطف بها ماذا؟ السابق يصير تابعا، السابق على اللاحق، واللاحق يصير متبوعا. فهمتموها؟ من يعطينا مثلا من القرآن؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أيهما أسبق؟ الذين من قبلك. هو محمد جاء بعدهم، ولكن هو لمطلق الجمع. ولقد أوحي إليك، أي ولقد أوحي إلى محمد وإلى نوح. ونوح سابق ولا لاحق؟ سابق. واضح؟ فهمتموها؟ ويعطف بها المصاحب على مصاحبه، المصاحب على المصاحب، فأنجيناه وأصحاب السفينة. الواو هنا بمعنى مع، فأنجيناه مع أصحاب السفينة. واضح؟ فأنجيناه وأصحاب السفينة. فاحفظوا أن الواو يعطف بها ماذا؟ اللاحق على السابق على الأصل، والسابق على اللاحق على غير الأصل. واضح؟ ويعطف بها ماذا؟ المصاحب على مصاحبه، مصاحب على مصاحبه، لأن هؤلاء صاحبوا نوحا فأنجينا نوحا مع أصحاب السفينة، فأنجينا وأصحاب السفينة. قال العلامة السيرافي بالسين رحمه الله، قال أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين، قلنا بالكسر والأفصح بصري، من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب. لكن اعترض العلماء على السيرافي بعد أن كتبتم هذا الإجماع، اعترض علماؤنا عليه، ومنهم ابن هشام، وقالوا كان عليه أن يقول، كان عليه أن لا يحكي الإجماع، كان عليه أن يقول ذهب الجمهور من البصريين والكوفيين إلى أن الواو لمطلق الجمع. لماذا؟ لأن بعض الكوفيين يرون أنها تفيد الترتيب، لأن بعض الكوفيين يرون أنها تفيد الترتيب. ورد عليهم بقول العرب اختصم زيد وعمر، اختصم زيد وعمر، أين الترتيب هنا؟ لا ترتيب واضح. انظروا عند ابن هشام رحمه الله، نمر إلى الفاء حتى لا نطيل. إذن عرفنا اليوم لمطلق الجمع، ما معنى مطلق الجمع؟ أنها لا تدل على ترتيب ولا تعقيب ولا معية. احفظوها حفظكم الله. نمر إلى الفاء، الفاء هذه شوف، الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. نمر إلى ماذا؟ إلى التالي، عرفنا إما خرجنا منها وعرفنا الواو، نمر إلى الفاء. إذن الفاء هذا اللفظ وضعته العرب لتدل به على ماذا؟ هذا الحرف وضعته العرب لماذا؟ لتدل به على ماذا؟ على الترتيب وماذا؟ والتعقيب. الترتيب معروف، ما معنى الترتيب؟ معناه أن مجيء المعطوف بعد المعطوف عليه، هذا هو الترتيب. لما تقول جاء طالب الفلان، جاء محمد فعمر، بمعنى أن عمر جاء بعد ماذا؟ بعد محمد، هذا معنى الترتيب. واضح؟ لكن انتبه الفاء للترتيب مباشر، جاء زيد فعمر مباشر. شوف، والتعقيب أي بلا مهلة، أي بلا مدة زمنية، بلا مهلة أي بلا مدة زمنية وبلا فراخ، أي جاء بعده مباشرة، جاء بعده مباشرة بلا مدة زمنية. لكن قد تتساءلون، تقولون قرأت علينا قبل قليل فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة وبينهما 40 يوما كما جاء في الحديث، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. والفاء هنا، وأين بلا مهلة؟ يأتيك قائل درست الأجرمة، نعم درست حروف العطف، نعم، ماذا على ماذا تدل الفاء؟ تقول له الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. يقول لك وماذا تقول في قوله تعالى فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما؟ يأتيك الجواب من علماء الصنعة النحوية من أرباب الحرفة، يقولون لك وتعقيب كل شيء بحسب اكتبوها، وتعقيب كل شيء بحسبه. تقول دخلت البصرة فبغداد، كم بين البصرة وبغداد؟ خصوصا في ذلك الزمان. واضح؟ قالوا وتعقيب كل شيء بحسبه. فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد، وكان يقول ابن هشام وكان بينهما ثلاثة أيام، يقول فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد وكان بينهما ثلاثة أيام، انتبه، يقول رحمه الله ودخلت بعد الثالث فذلك تعقيب في مثل هذا عادة، واضح؟ فذلك تعقيب في مثل هذا عادة. فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب. إذا شوف 40 يوما هذا تعقيب، فخلقنا المضغة 40 يوما، بعد 40 ليس بتعقيب، واضح؟ يقولون مثال نحو معروف عندهم في كتب النحو، تزوج زيد فولد له، واضح؟ ومعلوم كم بين الزواج، واضح؟ فتعقيب كل شيء بحسبه. شوف، فإذا دخل بعد الرابع لم يجوز الكلام، لكن شوف إذا كان بينهما ثلاثة أيام يصح لك أن تستعمل الفعل. قل دخلت البصرة فبغداد، إذا دخلتها أكثر من الأيام المعهودة عادة عند الناس فهذا الكلام غير صحيح، كان عليك أن تستعمل ثم، كان عليك أن تقول دخلت البصرة ثم بغداد، وما كان عليك أن تستعمل الفاء. تزوج زيد فولد له، ما العادة؟ إذا تجاوز العادة لم يصح الكلام، فهم وهكذا وهكذا. هذا باختصار. نمر إلى ثم. إذا عرفنا أن الفاء للترتيب بالاتصال، ستأتي معنا الآن ثم، ثم للترتيب بالانفصال، واضح؟ إذا عرفنا أن الفاء تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب. ما معنى التعقيب؟ بلا مدة زمنية، مباشرة بلا مدة زمنية. لكن يأتيك السؤال دخلت البصرة في بغداد، نقول الجواب وتعقيب كل شيء بحسبه، بحسبه عادة. فإذا خرج عن العادة لم يصح الكلام، واضح؟ فإذا دخل كما قال ابن هشام، إذا دخل بعد الرابع أو الخامس هذا كلام غير صحيح، كان عليه أن يستعمل ثم. فهمتم المعنى؟ الضابط هنا هو العادة. نمر إلى ثم، وهي لفظ موضوع للدلالة على ماذا؟ هذا اللفظ وضعته العرب للدلالة على ماذا؟ على الترتيب والتراخي. الفرق بينه وبين الفاء يجتمعان في الترتيب، لكن الفاء مع التعقيب وهذه مع التراخي، هذا الفرق بينهما. تقول جاء زيد فعمر، معه مباشرة، بعده مباشرة، جاء زيد ثم عمر بعد مدة زمنية، واضح؟ هذه ثم. فهمتم معنى التراخي؟ أي أن مجيء المعطوف في الأول بمهلة، تراخي بمهلة في الأول بلا مباشرة، بلا مهلة، بلا مهلة. والآن أحسن، أن مجيء المعطوف وقع بعد مجيء المعطوف عليه بمدة، بمهلة أي بمدة زمنية. ومرجع تقدير المدة إلى ماذا؟ سؤال إلى العرف، كما قلنا في التعقيب مرجع تقدير المدة إلى العرف. نعم، تولى الخلافة عمر، شوف، ثم عثمان. وعمر كم حكم؟ 10 سنين. أبو بكر حكم 2 سنين، وعمر حكم 10 سنين، وعثمان حكم ربما 13 سنة. كم هذه الآن؟ 24. وسيدنا علي 4 سنين، وأتم ما بقي ابنه الحسن. الخلافة في أمتي 30 عاما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه 30 اقتسموها، واضح؟ 30 عاما كما جاء في الحديث. جميل جدا. وسيدنا عثمان هو الذي حكم أكثر من الجميع رضي الله عنهم جميعا، وهو الذي عمر أكثر منه. عثمان عمر بخلاف الصديق وعمر وعليين فتجاوز 60 بقليل، بعضهم يقول عاشوا جميعا 63، الله أعلم. أبو بكر وعمر وعلي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عثمان فعمر وكان الرخاء في عهده رضي الله عنه وأرضاه. إذا قلنا مرجع تقدير المدة إلى ماذا؟ إلى العرف. نحو تولى الخلافة ماذا؟ عمر ثم عثمان. قال تعالى فأقبره زد ثم إذا شاء أنشر. كم بينهما؟ فأقبره. كم من المقبورين على وجه الأرض الآن منذ زمان آدم؟ فأقبره ثم إذا شاء أنشره. إذا لذلك قال علماؤنا ومرجع تقدير المدة إلى العرف في قضية ماذا؟ في قضية ثم هذه. نمر إلى أو للتخيير والإباحة، للتخيير والإباحة والشك والتشكيك، والشك والتشكيك. والفرق بين التخيير والإباحة ما هو؟ ما الفرق بينهما؟ ذكرته قبل قليل أن التخيير لا يجوز معه ماذا؟ الجامع. والإباحة يجوز مع الجمع. مثال التخيير تزوج هندا أو أختها، هل يجوز الجمع؟ حرام عليه ذلك شرعا. مثال الإباحة أدرس النحو أو الصرف، يجوز له الجمع بين النحو والصرف. وتأتي للشك تقول مثلا شوف جاء زيد أو عم، من يشرح لنا كيف الشك؟ جاء زيد وعمر، تفضل. شك في مجيء زيد فقال أو عمر، شك بأنه زيد حديما، شك في أحدهما. إذا كنت لا تعلم، إذا كنت لا تعلم الجائي منهما، ما عرفتش اللي جاء منهم. إذا كنت لا تعلم الجائي أهو زيد أم هو عمر، تقول جاء زيد أو عمر. هذا يقع لنا كثيرا. نجح خالد أو مصطفى، فلا تعلم الناجح منهما، هذا للشك في نفسك. أو التشكيك، تريد أن تشكك السامع، واضح؟ جاء زيد أو عمرو، أنت تعلم لكن تريد أن توقعه بالشك. إذا قالوا للشك أي في نفسك، أو للتشكيك لغيرك، مفهومة؟ واضحة جدا. إذا كنت عالما بالجائي ولكنك أبهمت على المخاطب، وبعضهم يقولون للإبهام كما قال ابن مالك وأبهمي. حتى نمر إلى حتى أيضا من حروف العطف. اكتب سيدي وهي للغاية والتدريج، وهي للغاية والتدريج. ومعنى الغاية نهاية الشيء وآخره. عندما تسمعوا الغاية معناها نهاية الشيء وآخر الشيء، بمعنى أن ما، انتبهوا، بمعنى أن ما بعدها نهاية لما قبلها. بمعنى أن ما بعدها نهاية لما قبلها، أي ينتهي الحكم عنده. ينتهي ماذا؟ الحكم عنده. نعطي مثالا حتى تتضح الصورة. شوف أكلت السمكة حتى رأسها، هذا المثال الذي يذكره علماء العربية، حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها، كل بحسبه. حتى رأسها ابتدائية، حتى رأسها بمعنى إلى، واضح؟ بمعنى جرة، أحسنت، بمعنى إلى جرة. حتى رأسها، حتى هنا حرف عطف، أكلت السمكة ورأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، واضح؟ فهذا معنى الغاية. ما معنى الغاية؟ معناه نهاية الشيء، أي أن ما بعدها نهاية لما قبلها. أكلت السمكة حتى ماذا؟ حتى رأسها. وما معنى التدريج؟ اكتب معنى التدريج. أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ النهاية. أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ ماذا؟ إلى أن يبلغ النهاية. ما المقصود بالنهاية؟ إلى أن يبلغ النهاية. ما المقصود بالنهاية؟ هو الاسم المعطوف. هو الاسم المعطوف. مفهوم؟ هو الاسم المعطوف. قالوا انتبهوا، ويجب أن يكون هذا التابع حتى الآن، نحن في حتى، يجب أن يكون هذا التابع انتبه بعضا كما قال ابن مالك، بعضا بحتى عطف، ينبغي أن يكون جزءا من المتبوع. الرأس جزء من السمكة ولا يموت الناس حتى الأنبياء. الأنبياء جزء من الناس وهم غاية في الشرف. زارني الناس حتى الحجامون. الحجامون جزء من الناس وهم في ذلك الزمان كانت الحجامة يعني حرفة مهينة، فهي غاية في الدناء. فالأنبياء غاية في الشرف وهذه غاية في الدناء. فهمتم المعنى؟ إذن قالوا وينبغي للمعطوف أن يكون ماذا؟ جزءا من المعطوف عليه تحقيقا أو تقديرا. وهذا الجزء قد يكون غاية في الشرف كما مثلت لكم بالأنبياء، وقد يكون غاية في الدناء كما مثلت لكم بالحجامة في زمانهم، ولكل زمان عرفه، ولكل زمان عرفه، أو تقديرا. فهمتم الآن تحقيقا؟ من يعرف لنا التقدير؟ اكتبوا مثالا له تقديرا. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. هل النعل جزء من الرحل؟ لا. النعل جزء من ذاته أم من رحله؟ ليس لا جزء من ذاته ولا جزء من رحله. والزاد حتى نعله ألقاه. قالوا النعل هنا داخلة في عموم الحبل. الحبل الثقيل يعني هو الآن صار ينقص. لماذا صار ينقص؟ لأنه أثقله الحبل. فالنعل الآن داخلة في ماذا؟ داخلة في المتبوع الذي هو الرحل تقديرا لا تحقيقا. لا تحقيقا. لماذا؟ لأن الرحل يتقنه والنعل أيضا تتقنه. إذن هي داخلة في عموم ما يتقنه، وإن كانت ليست جزءا من الرحل لكنها داخلة في ماذا؟ في عموم ما يتقنه. خصوصا هذا يقع كثيرا للمسافر قديما، وكذلك لمن غرق في البحر يخفف حتى لا يغرق. وحتى هذه لها معاني كثيرة ستأتي معنا في الزواوي إن شاء الله. إذن ماذا تلاحظون؟ زارني الناس يموت الناس حتى الأنبياء. ماذا تلاحظون؟ الأنبياء جزء من الناس وهم غاية. زارني الناس حتى الحجامون. الحجامون جزء وهم غاية في الدناء حسب العرف، أليس كذلك؟ أكلت السمكة حتى رأسها. ماذا تلاحظون؟ الرأس جزء من ماذا؟ جزء من السمكة. المهم هذه حتى باختصار، وستأتي معنا ابتدائية حتى عفوا، حتى يقول الرسول مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى جارة سلام هي إلى مطلع حتى مطلع الفجر، وستأتي معنا أيضا من معانيها الابتداء، من معانيها العطف، ومن معانيها حرف جر إلى غير ذلك مما يأتي معنا إن شاء الله في محله. نمر إلى أم، نمر إلى ماذا؟ إلى أم، إلى أم، أم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، هذه هي أم، أم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام الداخلة على أحد المستويين، مستويين. عندما تقول شو أعندك زيد أم عمرو، أنت تسأل الآن فتقول لشخص أعندك زيد أم عمرو، أي هل يوجد عندك زيد أم عمرو؟ قلنا هي لطلب التعيين، أنت تسأله أن يعين لك واحدا منهم، أعندك زيد أم عمرو؟ إذا أم هذه يقولون بعد همزة الاستفهام أ، واضح؟ أعندك زيد أم عمرو؟ بعد همزة الاستفهام الداخلة على أحد المستويين، واضح؟ ومن ذلك أيضا قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. إذن أم هذه لطلب التعيين، ولذلك قالوا هي لطلب التعيين، لكن بعد ماذا؟ بعد همزة، بعد همزة الاستفهام، هذه الهمزة داخلة على ماذا؟ على أحد المستويين زيد عمرو، سواء عليك إنذاره، إنذاره وعدمه، يستوي عندهم إنذارك وعدمه، أنذرتهم أم لم تنذر، يستوي عندهم إنذارك يا محمد وعدم إنذارك، إذا قالوا الداخل على أحد المستويين، وتسمى المتصلة، تسمى ماذا؟ احفظوها، تسمى أم المتصلة، وتقابلها أم المنقطعة، ستأتي معنا إن شاء الله. أم المنقطعة تكون بمعنى بل، تكون بمعنى، تكون بمعنى بل، أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل، أم هذه منقطعة تكون بمعنى بل. من يعطينا مثالا آخر من القرآن المنقطعة؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ زيد، زيد، أم جعلوا، أم هذا هو الشيء، أم، أم هذه بمعنى بل، بل أجعلوا، فمن معنى لله شركاء، هذا هو المعنى. إذن هذه المنقطعة لا حديث معنا فيها الآن، نحن نتحدث عن أم المتصلة التي هي حرف عطف من التسعة، من التسعة أو من العشرة على خلاف في إما. مثال ذكرته لكم قبل قليل، أعندك زيد أم عمر، ما المراد بها إذن؟ طلب ماذا؟ تعيين أحدهما. وهناك يقول علماء العربية وهناك شيء محقق، هناك شيء محقق وهناك شيء مشكوك فيه، هناك شيء محقق وهناك شيء مشكوك فيه، ولا بد أن يكون عندك واحد منهما، لا بد أن يكون عندك واحد منهما، والمشكوك فيه الذي يطلب تعيينه، مشكوك فيه الذي يطلب تعيينه أحدهما. أنت زيد، إما متحقق وجود زيد أو متحقق وجود عمر، لكن أنت تشك، أنت تشك في وجود زيد أو تشك في وجود عمر، لكن واحد أنت متحقق بوجوده عندك بدليل العندية، أعندك زيد أم عمر؟ إما أنك تشك في وجود زيد وتتحقق وجود عمر أو العكس، فهم المعنى؟ فماذا تريد بأن؟ تريد أن يعين لك المخاطب ماذا؟ أحدهما، أعندك زيد أم عمر؟ ولذلك الجواب يقول عمر أو زيد، عندي زيد أو عندي عمر، وإذا قال عمر فهذا مبتدأ والخبر محذوف، أي عندي، أو يبدأ بالخبر يقول عندي زيد، واضح؟ هذه أم، هذه أم التي هي حرف عطف. ذلك قال، قال علماء العربي رحمهم الله والمشكوك فيه الذي يطلب تعيينه أحدهما، يطلب تعيينه بماذا؟ بماذا تريد أن تعينه؟ بهذا الحرف الذي هو، الذي هو أم. قالوا ولذلك يجاء بأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. ولذلك أم هذه قامت مقام الهمزة لأنها عادلت الهمزة الداخلة على زيد، ولذلك لا يكون الجواب بنعم. يعني تقول نعم عندك زيد نعم وتقول نعم، لا، لابد أن تعين أحدهم، مفهوم؟ إما أن تقول نعم وإما أن تقول لا، بنعم أو لا. وإن لا يجوز أن عفواً أن تقول أن تعين بنعم ولا بلا، بل يجب أن تذكر ماذا؟ أن تذكر أحدهما بماذا؟ بلحمه وشحمه، أي برفضه، مفهوم؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن أحدهما عندك قطعاً إنما يشك في ماذا؟ إنما يشك في الآخر. هذا باختصار، أن فيها شيء من الفلسفة النحوية لكن يحفظها على احفظوا ملخصها. ماذا بقي؟ أتينا على 7، بقي ماذا؟ 3. أتينا على إما وذكرنا الخلاف فيها وقلنا التحقيق أنها ليست حرف عطف، إما على التحقيق ليست حرف عطف لأجل ما دخلها من واو عطف كما قلت في بعض الأبيات. جميل، انتبه، مرة الواو لمطلق الجمع، مرة الفاء للترتيب والتعقيد، مرت ماذا ثم للترتيب مع التراخي، مرت معنا ماذا حتى، مرت معنا أو للتخيل والإباحة والتشكيك، مرت معنا ماذا حتى للغاية والتدريج، مرت معنا ماذا أم لطلب ماذا؟ لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، بعد همزة الاستفهام الداخلة على أحد المستويين. إذن هذه 7 بقيت لا وبل ولكن، وننهي الدرس إن شاء الله. انتبهوا، انتبهوا جيدا. عندنا لا، عند معارف العربية لا تأتي شوف، لا تأتي ناهية وتأتي نافية إلى آخره، هنا وتأتي زائدة. ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك أن تسجد، زائدة إعرابا لا معنى. وتأتي ناهية، لا تجالس فلانا، لا تشرب الخمر، ناهية. وتأتي دعائية، ربنا لا تؤاخذنا، أليس كذلك؟ لكن غرضنا هنا أنها تأتي حرف عطف، ونحن عرفنا أن حرف العطف ماذا تفعل؟ تربط وتنسق، أليس كذلك؟ كما مر معنا في تعريفنا معنى النسق. إذن بقيت لنا لا وبل ولكن. أعطيكم ملخصا، لما تقول انتبه ارفع راسك، جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، الحكم لمن ثبت في نظركم؟ لا لا، هنا نفت الحكم على المعطوف الذي هو عمرو، نفت الحكم على المعطوف واثبتته للمعطوف عليه، نفته عن التابع واثبتته للمتبوع، جاء زيد لا عمرو، ثبت الحكم، حكم المجيء لمن؟ للمتبوع، ونفي على التابع. جميل، انتبهوا، قالوا لا لقصر القلب، انتبهوا، لا لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن لقصر القلب فقط. اكتبوها، لا لقصر القلب وقصر الإفراط، وبل ولكن لقصر القلب فقط. سأشرح لكم هذا، انتبهوا، جرت عادة علماء الصنعة النحوية، جرت عادتهم أن يجمعوا بين هذه الثلاثة، سبحان الله، هذه الثلاثة يجمعون بينها. لماذا؟ لأن بينها اجتماعا وافتراقا، 7 الماضية وحدها وهذه الثلاثة وحدها، واضح؟ فجرت عادة علماء الصنعة أن هذه الثلاثة يجمع بينها في الذكر. لماذا؟ لأن بينها اجتماعا وماذا؟ وافتراقا، أي تجتمع في أشياء وتفترق في أخرى، واضح؟ زين، نتحدث عن الاجتماع. أما اجتماعها اكتبه أما اجتماعها فمن وجهين، لا بل لكن جرت عادة علماء الاصطناع أن يجمعوا بينها. لماذا؟ لأن بينهما ماذا؟ اجتماعا وافتراقا. الاجتماع من وجهين، هذه الثلاثة تجتمع من وجهين. الوجه الأول، أولا كونها عاطفة، كلها تدل على العاطفة، ومعلوم معلوم فيما مضى معنا أن حروف العطف قسمان، أليس كذلك؟ قسم يشترك في ماذا؟ في اللفظ والمعنى، وهي الحروف الستة الماضية إذا أخرجنا إما. تلك تشترك في ماذا؟ قلتها لكم سلفا، جاء زيد وعمر شركت في اللفظ والمعنى، لفظا ومعنى. جاء زيد فعمر لفظا ومعنى، جاء زيد ثم عمر لفظا ومعنى، وهكذا وأم وحتى إلى آخره لفظا ومعنى. لما نقول جاء زار من يموت الناس حتى الأنبياء لفظا ومعنى. هذه الثلاثة تشرك في اللفظ فقط، جاء زيد لا عمر لفظا فقط، أما في المعنى لمن ثبت الحكم؟ زيد. هل ثبت لعمر؟ ما جاء لي زيد لكن عمر، ثبت الحكم لعمر، وما ثبت لزيد. شوف، ما جاء لي زيد بل عمر شركت في اللفظ فقط. إذا الفلسفة النحوية تقول أن ما مضى معنا من تلك الحروف تشرك في اللفظ والمعنى، وهذه الثلاثة تشرك في اللفظ فقط لا تشرك في المعنى. واضح؟ جميل جدا. ثانيا عرفنا الأول، ثانيا في الاجتماع، ثانيا تفيد رد السامع. قال علماء العربية تفيد ماذا؟ تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. تفيد ماذا؟ رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. قد تقول كيف؟ تقول ما زارني زيد لكن عمر، هو يظن أن زيدا زارك، فتقول له ما زارني زيد لكن عمر. رددته ولا لا؟ رددته عن ذلك المعنى الذي في ذهنه، وهو ماذا؟ وهو مجيء وزيارة زيد لك. تقول له ما زارني زيد لكن عمر، أي لكن عمر هو الذي زارني. واضح؟ هذا هو المعنى. اكتب الافتراق. وأما افتراقهما، إذن الاجتماع كونه عاطفة وماذا؟ وكونها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. وأما افتراقها فمن وجهين أيضا، أحدهما قبل آل افتراق، أحدهما أن لا، ما ذكرته لكم قبل قليل، أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد. كنت سأبدأ به لكن خشيت أن اخترط عليكم المعاني. أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن تكونان لقصر القلب فقط. تعالوا لنوضح هذا الكلام، انتبهوا. تقول جاءني زيد لا عمرو، المخاطب والسامع يعتقد، ما معنى قصر القلب؟ تقلب عليه اعتقاده، هو يعتقد أن عمرا جاءك، فتقول جاءني زيد لا عمرو. واضح؟ قلبت عليه اعتقاده، جاءني زيد لا عمرو، تقولها لمن يعتقد أن عمرا هو الذي جاءك، أو زارني زيارة أوضح، زارني زيد لا عمرو، تقلب عليه اعتقاده. أو في النجاح، عندنا زيد وعمرو، ويعتقد ماذا؟ أن عمرا نجح، تقول نجح زيد لا عمرو، فتقلب عليه اعتقاده. أما قصر الإفراد، انتبهوا، قصر الإفراد هو يعتقد نجاحهما معا فتقصر له النجاح في فرد واحد، فتقول نجح زيد لا عمرو، واضحة؟ الحمد لله. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قصر قلب أو قصر إفراد؟ لا، سبحان الله، فيها قصر القلب وفيها قصر الإفراد. أما بل ولكن فيهما قصر القلب فقط. مثال، شوف، ما نجح زيد بل عمرو، لكن عمرو، تقولها لمن؟ لمن يعتقد نجاح المتبوع، نجاح الأول. فلما عندنا زيد وعمرو ويعتقد نجاح زيد، تقول ما نجح زيد بل عمرو، فتقلب عليه اعتقاده لأنه كان يعتقد أن زيد نجح. كذلك في بل تقول أو في لكن، ما نجح زيد لكن عمرو، أي عمرو هو الذي نجح، مفهوم؟ إذا لا لقصر القلب، أي قصر تقلب عليه ما يعتقد، أي السامع تقلب عليه اعتقاده. وكذلك إذا كان يعتقد نجاحهما معا أو زيارتهما معا أو مجيئهما معا، تقصر ماذا؟ تقصر الحكم في ماذا؟ في واحد منهما، هذا قصر إفراد. واضح؟ حفظكم الله تبارك وتعالى، احفظوا هذا فهو مفيد جدا. تنبيه، اكتب تنبيه، الفرق بين هذه الثلاثة، تنبيه، الفرق بين هذه الثلاثة أن لا يعطف بها بعد الإثبات فقط، هذه من خصوصياتها، لا يعطف بها بعد الإثبات، لا يمكن أن تقول ما نجح زيد لا عمرو، ما تصدق ولا تصح لغة، أن لا يعطف بها بعد الإثبات فقط، كما مثلت لكم سلفا، جاءني زيد لا عمرو، وبل يعطف بها بعد الإثبات والنفي، بل العرب استعملتها في الإثبات والنفي، تقول جاءني زيد بل عمرو، جاءني زيد بل عمرو، بل يعطف بها بعد الإثبات والنفي. وسأوضح لكم الإثبات أن فيه إشكال، جاءني زيد بل عمرو فيه، ليس كذلك؟ أما بعد النفي فسهل، ما جاءني زيد بل عمرو، هذا واضح. ولكن يعطف بها بعد النفي خاصة، خاصة بالنفي، انتبهوا الآن، بقي عندنا إشكال، وهو عرفنا الفرق بينها أن لا يعطف بها بعد الإثبات وبل بعد الإثبات والنفي، ولكن جميل جدا. الإشكال الموجود هو بل بعد الإثبات، تقول جاءني زيد بل عمرو، جاءني زيد بل عمرو، هنا وقف علماء العربية، إن استطعتم أن تكتبوا فاكتبوا، وإن استطعتم أن ترجعوا إلى الدرس فارجعوا بعد ذلك. قالوا العطف ببل بعد الإثبات وبعد الأمر، ليس فقط بعد الخبر المثبت، بل حتى بعد الأمر كما قال ابن مالك، والأمر الجلي ما سيأتي معنا إن شاء الله، يعني بعد الخبر المثبت وبعد الأمر أيضا. قالوا بل هذه تفيد الإضراب، تفيد ماذا؟ تفيد الإضراب عن الأول، أضربت عن الأول، جاءني زيد بل، إذا أضربت عن الأول وأثبتت ماذا؟ وأثبتت الحكم للثاني، جاءني زيد بل عمرو، أي بل جاءني عمرو، واضح؟ يصير، قالوا يصير الأول كالمسكوت عنه، يصير الأول ذلك الخبر يصير كالمسكوت عنه، واضح؟ وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كالمسكوت عنه. قام زيد، شوف، قام زيد بل عمرو، قام زيد، هذه الجملة صارت كالمسكوت عنها، اضرب زيدا بل عمرو، شوف، بل صار في الإضراب، وصار ما قبلها كالمسكوت عنه. قال علماؤنا فيصير معناها، انتبه، إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها كأنه مسكوت عنه، فيصير معناها إثبات الحكم لما بعدها. قام زيد بن عمرو ثبت القيام لمن؟ لعمر، وصرفه عما قبلها الذي هو زيد، وصار ذلك الأول كالمسكوت عنه. احفظوا أحفظكم الله. ويبدو أنني قد أتيت. ماذا قال ابن أجرم؟ فإن عطفت بها على مرفوع رفعتها وعلى مرفوع نصب. هذا واضح، إن عطفت بها على مرفوع رفعتها وعلى مرصوب نصبتها وعلى مخفوض خفضتها، فهذا واضح لا يحتاج إلى، لأن ماذا؟ لأن التابع يأخذ حكم المتبوع، فإذا كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، وإذا كان منصوبا كان التابع منصوبا، وإذا كان مجرورا كان. تقول مررت بزيد وعمر، جاء زيد وعمر، أكرمت زيدا وعمرا، وهكذا. أختم لكم بما قال ابن هشام عن إما في جملة. قال ابن هشام: وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة وهو الحق. قررت معكم هذا في البداية، أنها غير عاطفة وهو الحق. وبه قال الفارسي، وبه قال الفارسي، وقال الجرجاني: عدها في حروف العطف سهو ظاهر. عدها في حروف العطف عطف سهو ظاهر. وقد ذكرت لكم الفلسفة النحوية المتعلقة بها في بداية حروف العطف. اكتفي بهذا القدر. وما قل وفي عقولكم قر خير مما كثر وعن أذهانكم فر. وصلى الله وسلم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.